نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا تقول ميم فاء العجمي. أختنا عرضنا بعضا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء بقي لها زمع آخر من الأسئلة، فتسأل في أحدها وتقول: أقل لي في الله متزوج ويريد أن يتزوج مرة أخرى علما بأن عليه مبلغ دين كبير، فهل يتزوج أم يسدد الدين؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الشخص الذي تسأل عنه هذه المرأة وهو أدرأ بوضعه من جهة شدة حاجته للزواج من عدمها، وكذلك من جهة قدرته على القيام بزوجته السابقة، وإذا كان لها أولاد منه، وقيامه بحقوق الزوجة الجديدة من نفقة ومن كسوة ومن سكن، وكذلك هو أدرأ بنفسه من ناحية هذه الأمور التي يريد أن يوفرها. هل يوفرها عن طريق الدين أم أنه يوفرها من كسبه هو؟ فتقدير جميع هذه الأمور راجع إليه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: قدمت في إحدى مدارس تحفيظ القرآن الكريم والحمد لله، لكن عندي مشكلة عندما أحفظ بعض الصور بعد ذلك وراجع ما سبق لي حفظه يتضح أنني نسيت بعض الآيات، فماذا أفعل وبماذا تنصحونني؟ هل أحفظ من البداية أم كيف يكون التوجيه؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: قدرة الشخص من ذكر أو أنثى تختلف باختلاف الأشخاص، فمنهم من يكون قادرا على الحفظ بتكرار الشيء مرتين أو ثلاثا، ومنهم من يكرره إلى 50 مرة ولكن لا يتمكن من حفظه. فكل شخص أدرأ بنفسه، ولكن الشيء الذي يحتاج إليه من يريد أن يحفظ القرآن هو أنه يقسم السور إلى موضوعات، وكل موضوع يقرأ تفسيره قبل أن يغيبه. فعلى سبيل المثال، إذا بدأ من أول سورة البقرة ففيه آيات في أولها خاصة بالمؤمنين من ناحية صفاتهم ومن ناحية جزائهم، يلي هذا المقطع مقطع آخر في الكافرين في بيان صفاتهم وجزائهم، ويلي هذا المقطع مقطع في المنافقين 13 آية، كل هذا في المنافقين، ويليه الكلام على التوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، إلى قصة خلق آدم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وفي نوع من المصاحف مكتوب على جنب الصفحة عين، إشارة إلى بيان محل الموضوع، فيحتاج الشخص الذي يريد أن يشتغل بغيب القرآن أن يحدد الآيات التي تعالج موضوعاً واحداً، بعد ذلك يقرأ تفسير هذه الآيات ويرجع إلى أسباب نزولها إذا كان لها أسباب نزول، ويرجع إليها أيضاً من جهة أخرى هل فيها ناسخ أو منسوخ أو ما إلى ذلك، وبعدما يفهمها فهماً كاملاً بعد ذلك يغيبها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: في بعض الأوقات أجلس في البيت لوحدي ولكني أتضايق وأبكي، وعندما أبكي أحس براحة نفسية علما بأني أذكر الله دائما، فهل في هذا البكاء شيء؟ الجواب: هذا البكاء يحتاج إلى معرفة أسبابه، فإذا كانت أسبابه مشروعة فليس فيه شيء، وإذا كان تسخط على القضاء والقدر واعتراض على الله فهذا أمر لا يجوز، فلا بد من معرفة السبب أولا، والبكاء نتيجة من النتائج المترتبة على السبب، فإذا كان السبب مشروعا فالبكاء ليس فيه شيء، قد يكون البكاء رحمة، وإذا كان السبب غير مشروع فلا يجوز البكاء إذا كان فيه اعتراضا على الله جل وعلا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل النظر في المرآة خاصة في الليل خطأ أم صواب؟ الجواب: أنا لا أعلم دليلا يدل على تحريمه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: أبي قضى فريضة الحج والحمد لله، إلا أنه بعد أداء الحج لم يكن ينتظم في الصلاة، وبعض الإخوة نصحوه ولله الحمد الآن منتظم في الصلوات في المسجد، وسؤالي: هل حجه صحيح؟ وإذا مات وعليه تلك الذنوب أولاده يدعون له، هل يعد ذلك تكفيرا لذنوبه؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان اعتدل وحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها مع جماعة المسلمين فهذا رجوع منه إلى الله جل وعلا، ونعمة من نعم الله عليه يشكر الله جل وعلا عليها. وإذا كان قد ترك الصلاة فيما مضى فلا بد أن يعيد الحج مرة أخرى، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندما أذهب لأزور إحدى النساء في الله، زوجي يسألني: ما شكلها؟ أهي بيضاء أم سمراء؟ وأنا أصف النساء له، فهل هذا حرام أم جائز؟ الجواب: لا يجوز له أن يسأل، ولا يجوز لك إخباره، لأن هذا كشف لعورات المسلمين، بصفة امرأة تطلعين على النساء، لكن لا يجوز لك وصف النساء لزوجك، ولا يجوز له أيضا أن يسألك. إذا كان إن الزوج له رغبة في الزواج يتزوج، لكن كون أنه يطلع على عورات المسلمين ليس هذا من حقه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من شجرة المستمع أبو عبد القادر بعث يسأل ويقول: أنا رجل متزوج ولي 3 أطفال والحمد لله، ولكن زوجتي سبق أن خطبت من ابن عمها، لكن حصل خلاف بين أهلها وأهل خطيبها الأول وهو طبعا ابن عمها، وكان خارج الوطن، وحينئذ تقدمت لخطبتها فتزوجتها، أشعر الآن وكأن علي خطأ، هل ما أشعر به صحيح؟ وبماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان ابن عمها قد خطبها وأعطي، وافق أهلها على تزويجها عليه، وجئت أنت بعد هذه الموافقة وبعد علمك بها، فلا شك أن هذا لا يجوز لك، وتكون آثما في هذا العمل، لأن هذا تعد على حقوق الغير. أما إذا خطبها ولم يوافق، أو خطبها ولكنك لم تعلم أيضا أنه خطبها أصلا، فحينئذ كونك خطبتها وتزوجتها ليس عليك في ذلك بأس، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى أخواتنا تقول: ابنتك في الإسلام في ميم عين من الرياض. أختنا تسأل وتقول: لي أقارب ولكنهم يسكنون بعيدا عني، ومشاغل الحياة وهموم الحياة لا تمكنني من زيارتهم، فهل أكون بهذا قد قطعت الرحم؟ ولو كان أخي لي قاس علي ولم يوجد في قلبه رحمة أو حب فقطعت زيارته، هل أكون كذلك؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص عندما يصل أقاربه لا تكون صلته لأقاربه من باب المكافأة، بمعنى أنهم إن وصلوه وصلهم، وإن قطعوه قطعهم، بل يصلهم بالقول، يصلهم بالمال، يصلهم بالاتصال، بالزيارة. وكونهم يقصرون يحوز الأجر، هو يحوز الأجر بسبب أنه هو الذي يبدأ زيارتهم، ولا تكون زيارته لهم من باب المكافأة، وإنما هي من باب امتثال أوامر الله جل وعلا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: عندي كمية من الذهب تزن أكثر من 80 جرام، ولكن ألبسها وأتزين بها وليست للتجارة، فهل عليها زكاة؟ وما مقدارها إذا كان عليها؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: المرأة إذا كان عندها حلي من ذهب أو فضة فإنها تذهب به، أو يذهب به ولي أمرها للصائغ، والصائغ يزنه ويقدر زكاته، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. زوجي غير مواظب على الصلاة ولا يطلع زكاة ماله، وأنا أعرف أن عنده شيء من المال رغم إنكاره، فبماذا توجهونني في هذا الأمر؟ جزاكم الله خيرا. ثم إنه أيضا يتضايق إذا لبست النقاب أو الحجاب، وجهوني حول هذين الأمرين وفقكم الله. الجواب: أولا، أن الزكاة واجبة عليه في ماله، والصلاة واجبة عليه، يكون آثما في تركها، أو يكون، بل إن تركها كما قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ولا يجوز له أن يتركها مع الجماعة، بل يصلي مع جماعة المسلمين. والزكاة يجب عليه أن يخرجها ويصرفها في مصارفها الشرعية التي ذكرها الله جل وعلا بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وما ذكرته السائلة من أن زوجها يمنعها من النقاب ومن الحجاب، فهذا لا يجوز له أن يمنعها، بل الواجب عليها أن تحتجب عن الرجال الأجانب، ولا يجوز له هو أن يمنعها، ولا يجوز لها أن تطيعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لها قضية مطولة شيخ عبد الله، ملخصها أنها تملك مبلغا من المال وتلاحظ أن الورثة كما تصفهم همهم الحصول على ذلك المال، ولكن تريد أن توصي أختا لها بتولي ذلك المال لتجعله في مساجد أو ملاجئ للأيتام، لكنها تستشيركم جزاكم الله خيرا. الجواب: إن أخرجت هذا المال في مدة حياتها أخرجته على أنه وقف منجز، فلها أن توقف ما شاءت من مالها. أما الوصية فليس لها أن توصي إلا في ثلث مالها، فتوصي في ثلث هذه الفلوس، والباقي المقدم هو وفاء الدين، ثم بعد ذلك الوصية بالثلث، والباقي يكون للورثة حسب الفريضة الشرعية، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. علمت أن المسلم مرتكب الذنوب يدخل إلى النار ويعذب، ثم يبعث من جديد ويدخل الجنة ويلتقي بأحبابه، هل هذه المعلومة صحيحة جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الإنسان إذا قدم على الله جل وعلا ولم يكن متلبسا بالكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر، فحينئذ يرجى له العفو، لكن عندما يكون متلبس بشرك أصغر فإنه إما أن يدخل إلى النار ويطهر، وإما أن يؤخذ من حسناته بقدر ما ارتكبه من الشرك. أما بقية كبائر الذنوب فهي تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء أدخل صاحبها النار وطهره ومآله إلى الجنة، أو أنه عفى عنه ولم يدخله النار، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل في الجنة زواج؟ الله جل وعلا ذكر هذا في القرآن: زوجناهم بحور العين. والشخص الذي يتدبر القرآن يجد هذا كثيرا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل قراءة القرآن تقي الإنسان من عذاب القبر؟ وماذا يفعل الإنسان حتى يرحمه الله ويسلم من العذاب؟ الشخص يتقرب إلى الله بطاعته ويتجنب معصيته، فإذا أطاع العبد ربه في أوامره وأطاعه في ترك المحرمات فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم، وبالله التوبة. جزاكم الله خيرا. هل على الإنسان عندما يتوب إلى الله توبة نصوحة فهل يعذب على ما فعل، أم أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنبه بسبب توبته؟ الجواب: إذا تاب العبد وقبل الله توبته فإن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولهذا يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن التائب يحتاج إلى أن يعيد النظر في نفسه من جهة حرصه على امتثال أوامر الله واجتنابه لنواهيه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف نون جيم عين يسأل ويقول: كنت قد سرقت مبلغا من المال من كثير من الناس وأحدهم الآن متوفى، ماذا أفعل الآن جزاكم الله خيرا؟ الجواب: جميع الأموال التي سرقتها تردها إلى أصحابها، ومن ذلك ورثة المتوفى ترد إليهم المال الذي سرقته من مال مورثهم، وتستبيحهم وتتوب فيما بينك وبين الله، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع مصري يعمل في المملكة يقول: إني في السنة 16 أو 17 من عمري وقعت في المعصية وما كنت أعلم بعظمها، والآن عرفت ذلك، أسأل كيف المخرج الآن؟ جزاكم الله خيرا. وما هو السن الذي يحاسب فيه الإنسان حسابا كاملا؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. الجواب: السن الذي يحاسب فيه الإنسان حسابا كاملا إذا بلغ سن التكليف، إذا حصلت فيه علامة من علامات البلوغ من إنبات شعر خشن في القبل، أو بلوغ 15 سنة، أو الاحتلام يحتلم بالليل والمرأة تزيد على ذلك بالحمل أو تزيد بالحيض، فحينئذ إذا حصلت علامة من علامات البلوغ مع وجود العقل، فحينئذ يكون الشخص مكلفا. وهذا الشخص الذي سأل هذا السؤال عليه أن يتوب فيما بينه وبين الله، فإذا كانت المعصية التي اقترفها فيها حق لله جل وعلا حق مالي فإنه يؤديه، وإذا كان حق مالي لمخلوق فإنه يستبيحه ويؤديه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقدمت لخطبة فتاة يتيمة من أبيها، لكنها غير ملتزمة ومتبرجة، وحينئذ رأيت أن أخطب فتاة ملتزمة ومتدينة حتى تعينني على هذه الحياة، لأن من النوع الذي إيمانهم يضعف بسرعة، لكن لا زالت تلك الآدمية في ذهني حيث أنها يتيمة وقد خطبتها من ذي قبل. وجهوني جزاكم الله خيرا. الجواب: أنت أعلم بما يصلح لك سواء أكانت البنت الأولى أو البنت الثانية، وإذا كنت مستريبا في الأمر ففي إمكانك أن تستخير، تصلي صلاة الاستخارة، يعني أي الفتاتين تكون أصلح لك، تستخير الله جل وعلا وتستشير من تثق به من أهل من الناس، تبين له الواقع وتنظر ماذا يشير عليك به، فإذا استخرت وأشار عليك بإحداهما ووجدت راحة في ذلك فإنك تسير على بركة الله. والمرأة التي تقول أن عندها شيء من السفه، هذه بإمكانها أنها إذا تزوجت أنها تعتدل أخلاقها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الإمارات العربية المتحدة الشارقة رسالة وصلت إلى هذا البرنامج من صاحبها ألف ألف حاء، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: من عاداتنا أن تسلم المرأة مصافحة باليد على الرجل مثل ابن الخالة والعمة والآخرين، فما هو توجيهكم في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا؟ الجواب: لا يجوز للرجل أن يسلم أن تمس يده يد امرأة لا تحل له وليست من محارمه، وكون هذا من الأمور العادية يعني أن الناس اعتادوا هذا الأمر كالعادة، إذا خالفت الأدلة الشرعية لا تكون معتبرة. والرسول صلى الله عليه وسلم: ما مست يده يد امرأة لا تحل له، ولما جاءت البيعة بايع النساء كلاما ولم يبايعهن مصافحة. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.